الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله وعلانيته وسره، فأهل أنت أن تحمد وأهل أنت أن تعبد وأنت على كل شيء قدير. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم لك الحمد في الأولى والآخرة. طبعا في عندنا مشكلة كبيرة جدا الأيام دي، وتقاتل وتصارع بين الناس حوالين كيفية التعامل مع ليلة النصف من شعبان. والواحد سبحان الله بيبقى واقف من بعيد كده عمال يبص على المشاكل وعلى الشكل اللي موجود أصلا، فتجد سبحان الله حتى طلبة العلم سواء من الفريق المؤيد أو الفريق المعارض، يعني حتى هم ذات نفسهم للأسف بيقعوا أصلا في باب الشحناء اللي احنا نهينا عنه أصلا في هذا الشهر الكريم وفي هذه الأيام المباركة. علشان كده أنا حابب دايما المسائل الفقهية أو الإشكاليات الفقهية أو الإشكاليات الدعوية التربوية اللي موجودة حوالينا نحاول دايما ننظر لها بعين الإنصاف، وأحاول بقدر المستطاع وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم الإنصاف، هحاول بقدر المستطاع أن احنا نوقف مع ليلة النصف من شعبان ونحاول بقدر المستطاع فعلا أن احنا نعرف هو إيه المطلوب منا في ليلة النصف من شعبان. خلوني من البداية قبل ما نقول إحنا المفترض علينا إيه في ليلة النصف من شعبان، أو إيه المستحب، يعني إذا حبينا نكون عندنا دقة شوية إيه المستحب اللي إحنا نعمله في ليلة النصف من شعبان. قبل ما نقول ده أنا حابب بس أقول إن إحنا قدام طائفتين كبار جدا، وكلاهما خد والعياذ بالله يعني طريق غير الطريق اللي كان عليه سلف هذه الأمة. الأولانيين، الفريق الأولاني اللي عظموا جدا من شأن ليلة النصف من شعبان، جعلوا لها أدعية محددة ينسبونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ادعوا بالأدعية دي، فدي الأدعية اللي النبي أمرنا أن احنا ندعي بيها في ليلة النصف من شعبان. بعضهم ذكر فيها أحاديث ضعيفة وموضوعة مكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأكثروا جدا من الاستشهاد بالأحاديث الضعيفة والمكذوبة. وبعد كده أطلقوا على ليلة القدر أسماء معينة، قالوا ليلة القدر دي اسمها ليلة البراءة أو ليلة الغفران أو ليلة القدر، تخيلين. وفي نفس الوقت نفاجأ بقى بعد كده أن هم بيقولوا أنه من المستحب جدا أن احنا نحييها جماعة، وللأسف أخطأوا غاية الخطأ فقالوا أن ده محكي الإجماع أن احنا نقيم في المساجد جماعة ليلة النصف من شعبان. وده كان فريق من الفرق اللي للأسف انحرفت عن طريق الحق. الفريق الثاني اللي انحرف عن طريق الحق انحرف برضه بسبب الغلو، أراد أن يرد على هؤلاء فنهى عن التعبد لله عز وجل في هذه الليلة، ونهى أن أنت تؤدي أي عبادة في هذه الليلة، وينقلون في ذلك أثر. طيب تعالوا مع بعض واحدة واحدة كده ناخد يعني الكلام بهدوء شوية. هل ورد في ليلة النصف من شعبان أدلة تدل على فضلها؟ الإجابة نعم، هناك أدلة وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تدل على فضل ليلة النصف من شعبان، منها ما رواه أحمد والطبراني وابن أبي شيبة وابن حبان بإسناد حسن، أن من حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يطلع على عباده. وحتة إن الله يطلع على عباده إحنا نقف معاه وقفة مهمة قوي. إن الله يطلع على عباده في ليلة النصف من شعبان فيغفر للمؤمنين ويملي للكافرين ويدع أهل الحقد بحقدهم حتى يدعوه. وده الحديث الأولاني. الحديث الثاني حديث المشهور المعروف، وأيضا حديث حسن ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يطلع في ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشحن. دول الحديثين اللي فعلا نقول إن هما فعلا ثابتين في شأن ليلة النصف من شعبان، ودي الجزئية الأولانية عندنا. ولما نسمع في الحديثين، في كلا الحديثين، إن الله لا يطلع على خلقه، فده يحتاج منا إن إحنا بالفعل إذا اطلع الله عز وجل علينا في هذه الليلة فالله سبحانه وتعالى يرانا على طاعة، الله سبحانه وتعالى يرانا على عبادة. وهنا محتاجين نعرف بقى ونشوف إيه شكل العبادة اللي ممكن تؤدى في ليلة النصف من شعبان. بعض الناس قال إحنا لازم نؤدي صلاة معينة بعينها 100 ركعة ونقرأ فيها بكذا، ونحو ذلك. واخترعوا كده صلاة في ليلة النصف من شعبان. النووي رحمة الله عليه في كتاب المجموع قال: الصلاة المعروفة بالرغائب وصلاة ليلة النصف من شعبان 100 ركعة بدعتان منكرتان في الإسلام. يبقى إن أنا أخصص 100 ركعة أو صلاة معينة في ليلة النصف من شعبان ده شيء منكر أصلا، هذه بدعة منكرة لم ترد عن السلف، بل وفقهاء هذه الأمة أنكروا هذا الفعل. الإمام العراقي رحمة الله عليه قال: صلاة ليلة النصف من شعبان، الصلاة اللي الناس بتخترعها في ليلة النصف من شعبان، حديثها مكذوب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهو موضوع مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالصلاة بالشكل ده، الصلاة بالشكل ده ما وردتش، حتى إن العلماء أصلا زي الإمام ابن وضاح والإمام أبو بكر الطرطوشي رحمة الله عليهما كان ينقلان عن زيد بن أسلم رحمة الله عليه أنه قال، زيد بن أسلم من التابعين قال: ما أدركنا أحدا من مشيختنا ولا فقهائنا يلتفتون إلى ليلة النصف من شعبان ولا يرون لها فضلا عما سواها. يا جماعة ناخد بالنا من الكلام ده، ناخد بالنا أن الكلام ده كلام مهم قوي. وسئل ابن أبي مليكة بيقولوا له إن زياد النميري يقول إن أجر ليلة النصف من شعبان يعدل ليلة القدر، فقال: والله لو سمعت وفي يدي عصا لا ضربته بها. أنا لو كنت سمعت وبقول الكلام ده أنا كنت هضربه بهذه العصا. يبقى إذن هؤلاء ما كانوش شايفين إن إحنا نخص ليلة النصف من شعبان بصلاة معينة، ما كانش صحيح أصلا ولا وارد عن السلف رضي الله عنهم أجمعين. وطبعا زيد بن أسلم وابن أبي مليكة رحمة الله عليهم بينقلوا اللي شافوه في جيل التابعين وجيل الصحابة رضي الله عنهم. فبالتالي تخصيص ليلة النصف من شعبان بصلاة معينة بصورة معينة بشيئة معينة هذا غير صحيح. طب أنا عايز أصلي قيام ليل، لا بأس أبدا إنك تصلي قيام ليل، بل تجتهد في قيام الليل في هذا اليوم أو في هذه الليلة. وعايز أقول لكم على حاجة، اتفقت كلمة الفقهاء، فقهاء الأمة الشافعية المالكية الحنابلة الأحناف، على إن ليلة القدر تجد مثلا عندنا في المذهب الحنبلي، تجد مثلا علماء المذهب الحنبلي يقول لك كده: ليلة النصف من شعبان لها فضل فيستحب للعبد أن يصلي فيها. ده كلام بقى الفقهاء الناس اللي فاهمة. إن أنا ليلة النصف من شعبان أنا أصلي فيها قيام ليل. وشوف اللي جاي ده قالوا: وإنما يصلي الإنسان في ليلة النصف من شعبان يصلي ناس فرادى لا يصلون جماعة. وقالوا إن صلاة جماعة في ليلة النصف من شعبان بدعة منكرة في هذا الدين. يعني كده أنت لخبطتنا، يعني إحنا نصلي ولا ما نصليش؟ شوفوا اللي نهى عنه العلماء تخصصها بصلاة معينة بصورة معينة بهيئة معينة، 100 ركعة أو صلاة بآيات معينة من القرآن. أما أنا عايز أصلي قيام ليل أصلا في ليلة النصف من شعبان، دي سنة مستحبة أصلا. عايز أجتهد شوية في قراءة القرآن في ليلة النصف من شعبان، دي سنة مستحبة أصلا. شهر شعبان كان بيسمى شهر القراء، كانوا يغلقون الحوانيت، يقفلوا المحلات بتاعتهم ويقعدوا في بيوتهم يمسكوا كتاب الله سبحانه وتعالى. ليلة النصف من شعبان ليلة يعني من المستحب فيها انك تصلي قيام ليل، من المستحب فيها انك تستغفر الله سبحانه وتعالى كتير. ربنا سبحانه وتعالى هيطلع على العباد، وكون ربنا يطلع على العباد ده معناه ان ربنا سبحانه وتعالى سينظر اليك في هذه الليلة. والعلماء كانوا بيقولوا في حديث ينزل ربنا اذا كان ثلث الليل الاخير فيقول: هل من مستغفر؟ قالوا: فيستحب للانسان ان يتعبد لله ويجتهد في العبادة في هذا الوقت، لأن ده يعدله أن هذا وقت التنزل إليه. طيب ما هو ليلة النصف من شعبان هو الوقت الذي يطلع الله سبحانه وتعالى فيه على عباده، فبالتالي إحنا محتاجين لما ربنا سبحانه وتعالى يطلع علينا يرانا في محراب العبادة، يرانا بين مستغفر وبين ذاكر وبين قارئ للقرآن وبين راكع وساجد. ليلة النصف من شعبان الناس اللي غلوا فقالوا لا تتعبدوا في ليلة النصف من شعبان، الناس دي مش عارفة حاجة. بل الأصل في ليلة النصف من شعبان إن طالما ربنا يطلع على عباده إن أنا أجتهد في طاعة الله سبحانه وتعالى، إن أنا أجتهد في القيام، إن أنا أجتهد في القرآن، إن أنا أجتهد في ذكر الله، إن أنا أجتهد في الاستغفار. ده المستحب اللي إحنا نعمله في ليلة النصف من شعبان. وعلى فكرة ما يكونش ده في ليلة النصف من شعبان وبس، كان هدي السلف أصلا في شعبان الجد والاجتهاد في الطاعة والعبادة. هدي السلف اصلا في شعبان ان هم كانوا يقبلوا على الله سبحانه وتعالى في ليله النصف من شعبان، في شعبان كله عامه بالعباده، كانوا يصومون شعبان كله الا يوم او يومين اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، وده اجتهاد في التعبد. كانوا يغلقون الحوانيت ويقبلون على كتاب الله، وده اجتهاد في التعبد. كانوا يقومون هذه الأيام، وده اجتهاد في التعبد. حتى إن بعضهم كانوا يقولون، كان يقول إذا جاء شعبان فلا تغلقوا سرجكم. أول ما يخش عليكم شهر شعبان محدش يقفل السرج اللي هي الأنوار، ده كناية عن قيام الليل. كانوا يجتهدون في شعبان بالقيام، يجتهدون في شعبان بالصيام، يجتهدون في شعبان بقراءة القرآن، ده الوارد عن السلف أصلا. وبالتالي اللي كانوا بيعملوه أصلا في ليلة النصف من شعبان هم اللي بيعملوه قبل النصف من شعبان، هم اللي بيعملوه بعد النصف من شعبان، ولكن كانوا بيزيدوا شوية في ليلة النصف من شعبان نظرا لحديث إن الله سبحانه وتعالى يطلع على عباده. حد يقول وإيه المشكلة إنه إحنا نروح المساجد ونصلي مع بعض جماعة؟ ما هو خالد بن معدان ومكحول ودول كانوا من العباد، كانوا بيعملوا كده، بيروحوا المساجد ويصلوا مع الناس، وبيروحوا كمان متزينين ومتطيبين ولابسين أحسن الثياب. نقول آه فعلا ورد عن خالد بن معدان ومكحول ذلك، ولكن هؤلاء من العباد لم يكونوا من أهل العلم. دول من العباد، وعلى فرض إن كان فعلا عندهم علم والكلام ده، فلقد ذكر الإمام الحافظ ابن رجب رحمة الله عليه أنه قد أنكر على خالد المعدان وعلى مكحول، أنكر ذلك عليهما، أنكر عليهم علماء الحجاز خاطبة أنكروا عليهم، أنكر عليهم فقهاء المدينة أنكروا عليهم هذا الفعل، إن أنا أخصص ليلة نصف شعبان بحاجة معينة، لا ده مش صح. طب أتعبد في ليلة نصف شعبان؟ تعبد بما شئت. طب الدعاء بقى دعاء معين وارد عن النبي؟ لا لا، لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم دعاء معين في ليلة النصف من شعبان. يعني طب انا ادعي ربنا ان ربنا يغفر لي؟ ادعي. ادعي ان انا اكون من الناس اللي ربنا عز وجل يعفو عنه ويغفر لهم؟ ادعي. ادعي ان ربنا يوفقنا رمضان؟ ادعي. انما التخصيص دعاء معين غير صحيح. لو عايزين نلخص الكلام، تخصيص صلاة معينة بهيئة معينة بدعة منكرة كما قال النووي والعراقي. تخصيص دعاء معين لم يثبت عن رسول الله، ولكن اجتهد انت في الدعاء بأي صيغة كانت، اجتهد في قيام الليل. طيب سؤال أخير، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول فيغفر الله عز وجل لكل أحد إلا لمشرك أو مشاحن. يعني أنا زعلان من حد، ده معناه أن ربنا لا يغفر لي في هذا اليوم أو في هذه الليلة؟ شوفوا يا جماعة، يعني لما تراجعوا كلام الفقهاء وكلام العلماء على هذا الحديث هتلاقوا ان الحديث قالوا، العلماء قالوا ان الشحناء دي لها حاجة من ثلاثة، اما ان تكون لسبب ديني، يعني رجل مبتدع يبتدع في دين الله عز وجل وانا بينه وبينه عداوة اصلا، فهل يا ترى انا ليغفر لي؟ قالوا لا، انت مش داخل في الحديث اصلا، لان الشرع هو اللي امرك انك تكون مبغض لهذا الانسان في الله. واحد عمال، واحدة طالعة في التلفزيون وعمالة تشوه صورة الحجاب أو بتعمل مسلسل عشان تطعن في الحجاب وتدعو إلى التبرج والسفور، لا أنا أبغضها في الله سبحانه وتعالى. تمام كده؟ طيب فإذا كانت الشحناء دي لسبب ديني فإن الله سبحانه وتعالى، فإن الله سبحانه وتعالى لا يعني مش هو ده المراد بالحديث، بل إذا كانت لسبب ديني أنا أرجو أن يكون ده من أجل الأعمال اللي بها ربنا عز وجل يغفر للعبد. السبب الثاني أن تكون هذه الشحناء بسبب أمر دنيوي لمظلمة وقعت علي، واحد ظلمني مظلمة شديدة جدا في عرضي أو في مالي أو في دمي، وأنا مظلوم عند الله سبحانه وتعالى. أنا هنا مش شايل شحناء، أنا هنا مظلوم بين يدي الله عز وجل، فهذا غير داخل في الحديث. أما إيه اللي داخل في الحديث؟ اللي داخل في الحديث الشحناء بسبب أمر دنيوي، أصل هي معاها وأنا معيش. الشحناء اللي بتكون بسبب أمر دنيوي ومفيش فيه مظلمة ولا شيء، مشكلة بسيطة بيننا وبين بعض، مشكلة بسيطة مين اللي يروح النهاردة أو مين اللي يجي النهاردة، المشاكل دي هي دي الشحناء اللي النبي صلى الله عليه وسلم عناها بالحديث فيغفر الله عز وجل لكل أحد إلا لمشرك أو مشاحن. يا جماعة حاولوا النهاردة، وده من أجل الأعمال اللي احنا نقدمها النهاردة ونعملها النهاردة، هي صفاء القلوب، سلامة القلوب، علشان نعرف فعلا حديث زي دلنا على أن الوصول إلى الله سبحانه وتعالى مش محتاج مزيد عبادة، وإن كان هذا فيه فضل، ولكن محتاج بالفعل لسلامة قلب، لقلب يكون سليم، لقلب يكون لا يحمل للمؤمنين إلا الحب والمودة، إلا الإخاء والألفة، قلب لا يحمل بغضاء ولا حسد ولا كراهية ولا بغض لأحد. عايز أقول في نقاط سريعة، تخصيص ليلة النص من شعبان بالصلاة بهيئة معينة بدع منكرة في دين الله. تخصيصها بدعاء وننسب هذا الدعاء لرسول الله هذا مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الاجتماع في المساجد والصلاة بدع منكرة كما قال العلماء. جهة تانية، إن أنا أجتهد في قيام الليل في هذا اليوم في هذه الليلة أو في قراءة القرآن شيء مستحب باتفاق المسلمين. إن أنا أبيت هذه الليلة وأنا سليم الصدر لكل المسلمين من أجل الأعمال التي تقربك إلى الله سبحانه وتعالى. الجزئية الأخيرة ودي جزئية مهمة جدا جدا جدا ينبغي إن احنا ناخد بالنا منها. اوعى النهاردة تصلي قيام الليل لوحدك، اوعى النهاردة تقرأ قرآن لوحدك، اوعى النهاردة تقعد تستغفر ربنا سبحانه وتعالى لوحدك. جمع أهلك معاك وعلمه فضل الليلة، وكل واحد منهم يقوم يصلي، كل واحد منهم يقوم يقرأ قرآن، كل واحد منهم يستغفر الله سبحانه وتعالى. واحدة ممكن تقولي طب أنا لو عندي ظروف ومش هقدر أصلي. والله إذا كنت حرمتي من الصلاة فلم تحرمي من الدعاء، ولم تحرمي من الاستغفار، ولم تحرمي من ذكر الله سبحانه وتعالى، لن تحرمي من الصدقات، لم تحرمي من فضل الدعوة إن أنت تعرفي البنات صحباتك إن النهاردة يعني نقوم نصلي قيام ليل، كل واحدة تصلي في بيتها تصلي قيام ليل، إنك تحث الناس على قيام هذه الليلة، لا تحرمي من هذا. ولعل البنات اللي هيعملوا الطاعات دي بسببك تكون أنت حصلتي أجر الليلة كاملة وزيادة، فالدال على الخير كفاعله، ومن سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى قيام الساعة. والنصيحة الأخيرة اللي حابب أختم بيها يا جماعة، ما تشغلوش بالكم بالمعارك اللي موجودة الآن على السوشيال ميديا، واشغلوا بالكم النهاردة إن أنتوا تصفوا قلوبكم وإن أنتوا تجتهدوا في طاعة ربنا سبحانه وتعالى زي ما اجتهدتم في 15 يوم اللي قبل كده، هنجتهد في 15 يوم اللي بعد كده، وهنجتهد في هذه الليلة بإذن الله تبارك وتعالى. ربنا يبارك فيكم ويحفظكم. ما تنسوش الليلة هتبدأ من بعد المغرب لحد الفجر إن شاء الله بإذن الله. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.